بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. صدق الله العلي العظيم. كلامنا في هذا اليوم حول الدعاء. قبل كل شيء لابد أن نعرف أن الدعاء يعتمد على قاعدة فكرية. الدعاء ظاهرة تعتمد على قاعدة فكرية. بنسبة توفر هذه القاعدة الفكرية يكون الدعاء، وبنسبة توفر هذه القاعدة تكون واقعية الدعاء. أن تلاحظوا الأفراد المؤمنون يختلفون في وجود الدعاء في حياتهم وعدم وجود الدعاء في حياتهم. أكو هنالك أفراد لا يدعون، كل همهم في هذه المعادلات الطبيعية، من أول ما يقوم من النوم فكرة في فلان وفلان، فكره في هذا السبب الظاهري وذلك السبب الظاهري، كيف أنجح، كيف أتجر، كيف أخطط، كيف أفكر، كيف أعالج مريضي. لا يفكر في الله، ولا يتوجه إلى الله، ولا يطلب من الله. واحد لا يدعو، واحد يدعو يطلب من الله، ولكن مجرد ألفاظ، فقط كلمات يقولها، مو دعاء نابع من القلب، مو دعاء نابع من الأعماق، كلمات يقولها وهو لا يفكر فيها، وهو لا يتفاعل معها. هنالك أفراد يدعون دعاء حقيقيا ولكن بمقدار، في بعض الأحيان في بعض الحالات يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ويمد يد الضراعة والمسألة إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن عندما تشوف حياة الأنبياء، عندما تشوف حياة الأئمة صلوات الله عليهم، عندما تشوف حياة أولياء الله، يدعون الله في كل شيء ويتوجهون إلى الله تعالى في كل شيء. عندما يفتح عين أول الصباح يفتح عينه بالذكر والدعاء، أول ما يقوم من النوم. إحنا عندما نقرأ دعاء الصباح افتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح، وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح، واغرس اللهم في شرب جناني ينابيع الخشوع، وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع. أول الصبح واحد يتوجه إلى الله، مو كلمات يقولها بلسانه، وإنما كلمات يتفاعل معها وجدانه وقلبه. وإلى قبل النوم، وإلى تلك اللحظة التي ينام فيها، يدعو الله سبحانه وتعالى ويطلب من الله سبحانه وتعالى. هذه حياة الأنبياء، هذه حياة الأولياء، هذه حياة العارفين بالله. ليش هذا التفاوت؟ لماذا؟ ليش واحد يدعو واحد ما يدعو؟ ليش واحد يتفاعل مع الدعاء واحد ما يتفاعل مع الدعاء؟ ليش واحد يدعو قليل واحد يدعو كثير؟ ليش؟ هذا يعتمد على هذه القاعدة الفكرية. هذه القاعدة الفكرية عندما تكون بالنسبة ما تكون، يكون الدعاء بمقدار ما تكون. هذه القاعدة الفكرية يكون الدعاء والتوجه إلى الله والمسألة من الله والضراعة إلى الله سبحانه وتعالى. شنو هذه القاعدة؟ هذه القاعدة هي بكلمة واحدة، هي المعرفة. الذين يعرفون الله سبحانه وتعالى، الذين لهم علم بالله سبحانه وتعالى، كلما المؤمن يكون أكثر معرفة بالله يكون أكثر التجاء إلى الله، يكون أكثر توسلا بالله. وكلما والعياذ بالله المؤمن تقل فيه هذه الصفة، معرفته بالله سبحانه وتعالى تكون قليلة، تكون متواضعة، هذا يسجن في محيط هذه المعادلات الطبيعية. إيش وقت يفهم أن هذه المعادلات الطبيعية كلها كانت سرابا في تلك اللحظات الأخيرة؟ الإنسان يرى أن كل شيء كان سرابا، أن كل الذين اعتمد عليهم، أن الذين توجه إليهم، أن الذين طلب منهم، كله كان سراب. زوجته، أمواله، أصدقائه، قوته، كله كان سرابا. الدعاء يرتبط بالمعرفة، لذلك إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، وأكو في التفاسير أن إبراهيم كان دعاء، هاي صيغة مبالغة، كثير الدعاء، كثير التوجه إلى الله، كثير الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى. في هذه الآيات يصدر دعاءه بمعرفته، له أدعية. هذه الأدعية إبراهيم قبل كم ألف عام كان؟ لا نعلم، أنا ما أعلم يعني، لعله في التواريخ محددين 4000 عام أكثر أقل. المهم إبراهيم صلوات الله عليه بعض أدعية باقية إلى هذا اليوم، يعني امتدادها الزمني، الله يتناول بعضا من هذه الأدعية في هذه الآيات. واحد من هذه الأدعية: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، في هذه الآيات. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أنه في الأجيال اللاحقة أن أذكر بخير، أن يثنى علي ثناء جميلا. الأنبياء هم ما عندهم أنانية، ما عندهم ذاتية، ولكن إبراهيم ممثل لخط، إبراهيم ممثل لمنهج، إبراهيم ممثل لفكره عندما يذكر هذا الرمز بخير، هذا معناه أن تلك الفكرة تذكر بخير أيضا، وأن ذاك المنهج أيضا يذكر بخير. سبحان الله، الآن كم ألف عام مضت على هذه الدعوة، دعوة إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. شوف هذه الدعوة باقية، الأديان السماوية كلها قل أن تتفق هذه الظاهرة لنبي من الأنبياء. كل الأديان السماوية تنظر إلى إبراهيم نظر إكبار واحترام من ألوف السنوات إلى هذا اليوم وإلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها. المسلمين ينظرون إليه نظر إكبار واحترام، اليهود ينظرون إليه إلى هذا اليوم نظر إكبار واحترام، المسيحيين ينظرون إليه نظر إكبار وتعظيم وتجليل، حتى المشركين العرب كانوا ينظرون إلى إبراهيم نظرة عظيمة. واجعل لي لسان صدق في الآخر. يصدر هذه الأدعية بالمعرفة، المعرفة أن كل شيء بيد الله، أن كل شيء من الله، مو هذه المعادلات الظاهرية التي نظنها ونتصورها بيدها شيء، هذه مجرد وسائط، ولكن الأمر كله لله، لله الأمر من قبل ومن بعد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. يقول الذي خلقني فهو يهدين، الخلق من الله، الوجود الذي هو أصل لجميع الخيرات من الله. الذي خلقني فهو يهدين، الهداية التكوينية والهداية التشريعية كلها من الله. والذي هو يطعمني ويسقين، الله هو الذي يطعمنا مو فلان وفلان، الله هو الذي يسقينا مو فلان وفلان. وإذا مرضت فهو يشفين، الدكتور لا يشفي، القرص لا يشفي، الله هو الذي يشفي. لذلك تشوفون الدكاترة القدماء الوصفة اللي كانت عندهم في بداية هذه الوصفة، وشفت حتى بعض الدكاترة الجدد المتدينين ساروا على هذا المنهج، أول الوصفة يكتب هو الشافي، يعني لا تظن أنه أنا الدكتور بيدي شيء، أنا ما بيدي شيء، لا تظن أن هذه الحبوب وأن هذه الأقراص بيدها شيء، هذه جنود الله سبحانه وتعالى، هذه مسخرات بيد الله. إذا الله يريد الدكتور يشخص المرض ويعالج المرض، وإذا الله ما يريد الدكتور لا يتمكن أن يعمل شيئا. في التاريخ أكو أن الأطباء، كثير من الأطباء ماتوا بالأمراض اللي هم كانوا متخصصين فيها، يعني الطبيب الفلاني في اليونان مات بالمرض اللي هو كان متخصص في علاجه. يعني يا أيها الناس، هذا الطبيب ما بيده شيء، هذا الطبيب هذا المرض اللي قضى عمره فيه ما تمكن يعالجه، ما تمكن يعالج نفسه. ابن سينا مات بالمرض اللي هو كان متخصص في ذلك المرض وما تمكن أن يعمل شيئا. اقروا تاريخ حياته، اقروا اللحظات الأخيرة من حياته. وهكذا بقراط وغير بقراط من كبار الأطباء اللي غيروا تاريخ الطب ما بيدهم شيء. إن الطبيب له علم ومعرفة ما دام في أجل الإنسان تأخير. الإرادة الإلهية والله غالب على أمره، الله هو الغالب، الله هو المهيمن، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وإذا مرضت فهو يشفين. لا تختص حدود هيمنته بهذه الحياة، تشمل الحياة الثانية أيضا. والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. بعد هذه الجمل يتوجه إبراهيم إلى الله سبحانه وتعالى ويدعوه بدعواته: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي، يعني لعمه كما شرحناه في بعض الأحاديث الماضية، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. البداية هي المعرفة، والنهاية هي التوجه إلى الله والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. يوسف صلوات الله عليه، حقيقة قصة يوسف قصة عجيبة، إذا واحد يقراها بتأمل بتدبر، مفارقات عجيبة في هذه القضية، نقاط الضعف في الإنسان. إحنا كل واحد منا عنده نقاط ضعف، كل واحد منا عنده نقاط قوة إذا كان مؤمنا. نقاط الضعف واضحة في هذه القصة، ونقاط القوة واضحة في هذه القصة. نقطة ضعف الإخوة الحسد، نقطة ضعف تلك المرأة زليخة، نقطة قوة يوسف في مواجهة نقطة الضعف هذه، نقطة قوة يوسف في مواجهة نقطة ضعف نفسية الإخوة. هاي نفسية وهاي نفسية، هذه نفسية وهذه نفسية، نقاط متناقضة، نقاط القوة ونقاط الضعف. الإخوة أخذوا يوسف، يعقوب صلوات الله عليه كأنه أحس بالشر، كان كأنه شايف رؤيا أو كذا، المهم قلبه ما كان مطمئن. شيع يوسف والإخوة إلى بوابة المدينة، ثم أخذ يوسف وضمه وقبله ودمعت عيناه، كأنه قلبه كان حاسب أن هنالك شيء، أن هنالك مؤامرة. الإخوة: يوسف يعقوب ليش تبكي؟ ليش تدمع عيناك؟ نحن نأخذه ليلعب، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. أخذوا يوسف يقبلونه يضمونه، المهم هذا يلاطف ذاك يلاطف، ويعقوب يشيعهم بنظراته. راحوا إلى أن اختفى يعقوب عنهم. واحد من الإخوة صفع يوسف صفعة قوية، هاي الأحقاد اللي سنين كانت مختزنة في هذه النفسيات الضعيفة انفجرت هذه الأحقاد. يوسف ما متوقع هذا الشيء، يفر إلى الأخ الثاني، الأخ الثاني يصفعه بصفعة ثانية. إخوة كبار، عشرة من الإخوة ينهالون على هذا الصبي بالضرب والتجريح والسباب والشات، يلجأ من واحد إلى واحد، الثاني أيضا كذلك. فأخذ يبكي، طفل صغير يواجه بهذا الموقف، أخذ يبكي. بعدين أوصلوه إلى البئر، أرادوا أن يلقوه في البئر، خلعوا ثوبه، قال: يا إخوتي تريدون تلقوني في البئر، خلوا ثوبي، إذا عشت يكون هذا الثوب هذا القميص ساترا لي، وإذا مت في هذا الجب هذا القميص يكون كفنا لي. فقال له الإخوة: اطلب القميص من الشمس والقمر والأحد عشر كوكبا اللي رأيتهم لك ساجدين، اطلب القميص من دولات، إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. تبسم يوسف، مو لحظة تبسم، توجه إليه الأخوة، لماذا تتبسم؟ هذا مو مكان تبسم. فقال: في الواقع تبسمت لأنه يوم من الأيام أنا كنت أفكر أنني في أمان، من اللي يتمكن يعتدي علي؟ من اللي يتمكن يأذيني؟ من اللي يتمكن يظلمني؟ أنا عندي 10 إخوة غير الأخ الحادي عشر، 10 إخوة مفتولي العضلات، أقوياء، لهم مقام اجتماعي، عصبة، ونحن عصبة، من يتمكن أن يظلمني؟ من يتمكن؟ فركنت بقلبي إليكم. الآن أشوف نفس هؤلاء الإخوة الذين ركنت إليهم دا يلقوني في هذه البئر، دا يلقوني في هذا الجور، ألقوه في هذا الجور. انقطع أمله إلا من الله، شاف بعد الأسباب الظاهرية كلها انتهى، أي واحد بعد ما يفيد، لا إخوة ينفعونه ولا يعقوب يتمكن يسوي له شيء من الناحية الظاهرية، بعد أي أمل ما بقي. في ذلك الجوب 3 أيام أو أكثر، يوميا بعض المفسرين قائلين، بعض المفسرين يقولون 3 أيام. فتوجه إلى الله، التجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وأخذ يدعو بهذا الدعاء. حقيقة طفل، ولكن طفل له معرفة، أولاد الأنبياء. فقال: اللهم يا مؤنس كل غريب، أنا غريب في هذه البئر، والله سبحانه وتعالى مونس كل غريب، يا مونس كل غريب، ويا صاحب كل وحيد، ويا ملجأ كل خائف، ويا كاشف كل كربة، ويا عالم كل نجوى. أنت عندك نجوى، إلى من تبث هذه النجوى؟ تبثها إلى الله سبحانه وتعالى، عندما البشر لا يعلمون عنك شيئا. ويا عالم كل نجوى، ويا منتهى كل شكوى، ويا حاضر كل ملأ، يا حي يا قيوم، أسألك أن تقذف رجاءك في قلبي. رجائي يكون ممن؟ منك، لا من غيرك. أسألك أن تقذف رجاءك في قلبي حتى لا يكون لي هم ولا شغل غيرك، وأن تصلي على محمد وآل محمد. وأن تجعل لي من أمري فرجا ومخرجا. روايتان حول الدعاء الذي دعا به يوسف، هذا مضمون الروايتين وألفاظ الروايتين. إنك على كل شيء قدير. في التفاسير أن الملائكة سمعت صوتا ودعاء، فقالوا لله سبحانه وتعالى: يا الله، إننا نسمع صوتا ودعاء. الصوت صوت صبي، والدعاء دعاء نبي. صوت صوت طفل، واضح صوت الطفل، ولكن دعاء عظيم المضامين. الدعاء دعاء نبي. هبط عليه جبرائيل صلوات الله وسلامه عليه، وبشره بالنجاة، ونجا من تلك البئر التي كان يمكن أن تكون مقبرة له، وأن يموت فيها جوعا أو عطشا. الله نجاه وأخرج، ودى إلى مصر، ودخل في قصر العزيز، ثم أصبح حاكما على مصر. رب، قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هذه هي المعرفة التي تجعل الإنسان لا يتكل على غير الله سبحانه، التي تجعل الإنسان يطلب كل شيء من الله سبحانه وتعالى. واحد من رجال الدين، هذا كان في قرية في أطراف مشهد، قرية مدينة، ثم يأتي إلى النجف الأشرف لطلب العلم، يجي هناك ويبقى مدة النجف ويتزوج امرأة من النجف، يبقى مدة هنالك، ثم بعد ذلك يعود إلى وطنه في زيارة، يجي إلى مشهد ويزور الإمام الرضا صلوات الله عليه، ثم بعد ذلك يذهب إلى قريته أو مدينته اللي هي في أطراف مشهد. في تلك القرية أو في تلك المنطقة تتمرض هذه المرأة مرض شديد، يرفعون إلى هذا الطبيب إلى ذاك الطبيب، هذا العلاج ذاك العلاج، يصرفون الأموال أي شيء ما يفيد. إذا الله لا يشاء كل شيء لا ينفع، لا الدكاترة ولا الأطباء ولا الأقراص ولا الداخل ولا الخارج، كل شيء ما يفيد. المهم المرأة تسوء حالتها يوما بعد يوم إلى أن تصل إلى منتهى حالات الضعف، وبعدين تصل إلى لحظات الاحتضار. هذا الرجل هواية يعيش حالة اضطراب، حالة قلق، بالإضافة إلى أنه هذه المرأة تموت في ديار الغربة، بالإضافة إلى ذلك كان يفكر بعدين أرجع إلى النجف، شلون أواجه أبوها، شلون أواجه أمها، أقول وديت بنتكم إلى هناك ودفنتها هنالك وبعدين إجيت وحدي. فجدا كان مضطرب هذا الرجل، مستوحش، فذهب إلى الغرفة المجاورة وصلى ركعتين، لكن ركعتين بتوجه حقيقي إلى الله، وإذا مرضت فهو يشفي. ثم توسل بالإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه الذي هو إمام زماننا، توسل بالإمام وقال هذه الحاجة ما تجي من يد واحد غيركم، وأطلب إلى الله سبحانه وتعالى أن يأذن في شفاء هذه المرأة. بعدين يجي إلى الغرفة اللي كانت هذه المرأة زوجته في لحظات الاحتضار، يشوفها قاعدة وهي تبكي. عندما المرأة تشوفه تقول له ليش ما خليتني أروح، ليش ما خليتني أروح، فهو يظن أن هذه المرأة المرض أثر عليها ودا تهدي. بعدين يشوف لا، حالتها حالة طبيعية مو هذيان. يقول شنو القضية؟ تقول في الواقع أنا كنت في لحظات الاحتضار، في هذه اللحظات دخل علي عزرائيل لابس ثياب نظيفة لطيفة في هيئة حسنة، وقال أنا أريد أوديك إلى لقاء الله، تجين وياي؟ قلت إيه، لأن المؤمن كما في بعض الأحاديث لا يخرج إلا برضايته، المؤمن ما يطلع من هذه الدنيا كارها، الله يرضيه ويطلع يراوي مكانه في الجنة. تريد هاي الدنيا المشحونة بالمشاكل والآلام؟ لو تريد هذه الجنة؟ يقول لا يا الله، أروح إلى الجنة. فقال لي ملك الموت أنه هل تأتين معي إلى لقاء الله؟ قلت نعم. بعدين جاء أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وأخذ يلاطفني صلوات الله عليه، ثم قال لي أمير المؤمنين أنا الآن دا أروح للنجف، تجين وياي للنجف؟ لأن أرواح المؤمنين تنقل إلى النجف الأشرف في وادي السلام، وأرواح الكفار تنقل إلى وادي برهوت في اليمن كما في الأحاديث. أنا دا أروح للنجف، تجين وياي للنجف؟ قلت إيه يا مولاي يا سيدي، هذه أمنيتي أن آتي معك إلى النجف. يقول قمت، طبعا الروح مو البدن، قمت وإجيت إلى باب الغرفة، فتحنا الباب وإذا بالإمام الحجة صلوات الله عليه واقف، الإمام واقف على باب الغرفة وأنت متمسك بثوبه وتتوسل بالإمام فتلتجئ إلى الإمام. الإمام الحجة صلوات الله عليه توجه إلى أمير المؤمنين وقال: يا أمير المؤمنين، إن هذا ولينا توسل بي، فاطلب من الله سبحانه وتعالى أن يمد في أجل هذه المرأة. فتوجه أمير المؤمنين صلوات الله عليه إلى ملك الموت وقال: أترك هذه المرأة وأخرها إلى حين، ثم عدت إلى مكاني، ليش ما خليتني أروح؟ أنا كنت أروح إلى لقاء الله، إلى جنان الله، ليش ما خليتني؟ المرأة تقول لهذا الرجل: هذه ببركة توسل واحد والتجاءة حقيقية صادقة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذه الدعوات التي دعا بها إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، شوفوا أثرها وشوفوا تأثيرها: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل لي من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي، يعني لعمه، إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Oh.